تلميذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير القوي القدير العزيز الحكيم، خلق كل شيء فأتقنه صنعا وتقديرا، وشرع الشرائع فأحكمها عملا وتنظيما، فسبحانه من إله عظيم وخالق حكيم. لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، وإنما خلقنا لحكمة بالغة وشرع لنا الشرائع كاملة. خلقنا وسيرجعنا إليه، وشرع لنا الدين وسيحاسبنا عليه، فلنستعد للقاء ربنا ولنعد الجواب عما سيسألنا. يقول تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بدار النعيم المقيم. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم القويم إلى يوم الدين. أما بعد، أختي الكريمة، درس اليوم إن شاء الله بعنوان: دع الفخر إلى الميزان. أختي، ميزان الأرض غدا مختلفا عن ميزان السماء، ما يهتف به الناس اليوم ويقيمون له وزنا كالمال والجاه والحسب والنسب، وتخضع له الرقاب وتصنف به أنواع الناس، كل هذا لا يساوي شيئا في ميزان السماء. أختي، في وقتنا هذا عند الناس واحد الحكم عجيب جدا، يعني الميزان ديال الأرض هو أنه ذو المال وذو الجاه وذو الحسب وذو النسب تيتقام له وزن وتتخضع له الرقاب، وبهذا الميزان هذا تصنف أنواع الناس، فتنقل عائلة فلان عندهم وفلان تيكساب وهذاك شكون هو وولد من، وبهذا الشكل هذا شي سيكون عنده قيمة في المجتمع وشي أقل قيمة منه، لأنه أقل مالا وأقل ولدا، ولأنه ماشي الحسب والنسب ديالو بحال ذاك الأخر اللي لامع في المجتمع. ولكن أختي، هذا فقط ميزان الأرض، أما ميزان السماء مغاير ومختلف عن كل هذا. الله سبحانه وتعالى تقولنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما تقولناش أغناكم، ما تقولناش إن أكرمكم عند الله ذو الجاه وذو الحسب وذو النسب، وإنما التقوى. ميزان السماء أختي هو التقوى. فنهار اللي نفهموا هذه المسألة مزيان غادي يحيد من الإنسان العجب والرياء والسمعة وداك الخيلاء وداك التيه، وغادي يتقى الله، وتمك عاد غادي تكون عنده بإذن الله العزة والكرامة مع الله سبحانه وتعالى. إذن أختي، هو ميزان خاطئ، الميزان اللي تنحكموا به حنايا في الأرض. نرى أختي أسماء لامعة ومشهورة في مجتمعاتنا، أتراها لامعة ومشهورة عند أهل السماء في ملكوت الله؟ نعم أختي، كاين ناس معروفين مسقام وعائلة معروفين بزاف ومشهورين ولامع الاسم ديالهم في المجتمع، ولكن هل هي مشهورة كذلك عند أهل السماء في ملكوت الله؟ كيعرفوهم أهل السماء؟ مثلا أختي، كان مرة واحد الدرس فين قلت لكم الأخت فينا اللي مثلا ولا الأخ فينا اللي تنوض في الليل ويقرأ كتاب الله ويصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأهل السماء تيشوفوا البيت ديال ذاك الإنسان اللي تيقوم الليل وتيقرأ كتاب الله بحال كنت نشوف احنا النجوم في السماء، فهو يذكر عند الله سبحانه وتعالى، وكتحس به الملائكة، وكيكون ذاك البيت مرضي عليه، والله سبحانه وتعالى كيحبوا أهل السماء كلهم كيعرفوه. فهاد الشهرة اللي بغينا يا الأخوات، هاد اللمعان اللي بغينا يا الأخوات، ماشي الميزان الخاطئ ديال المال وديال النسب وديال الحسب، هذاك الشيء كله كيف ولا يا الأخوات. فإذا أختي، كذلك الإنسان الثقيل سيخشى الله وتيحب الله سبحانه وتعالى معروف، والله سبحانه وتعالى يحبه فينادي في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وتيحب جبريل عليه السلام، وتينادي جبريل في السماء وتيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، تيحبه أهل السماء كلهم، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا هو أختي اللي تنقلبوا عليه، وهذا الشيء اللي بغينا نكونوا محبوبين لدى الله ولدى أهل السماء. أما باش يهتفوا بالناس بالاسم ديالك ولا باش يقولوا عندك ولا ما عندكش، غادي نمشي ونخليه كل شيء من مورانا، وهذا كله ميزان خاطئ. كيف قلنا: يا كبار العائلات، هل أنتن كبيرات عند الله؟ نعم أختي، حنا نعرفوا واش حنايا كبار عند الله، واش تيتقام لنا شي وزن تما، واش حنايا معروفين كيف قلنا عن ملائكة ربي، ولا ما كاينش اللي كيدا فيها، بل ممقوتين، بل غضب علينا الله سبحانه وتعالى. أختي، ارفع اسمك في السماء، ارفعيه بالتقوى، ارفعيه بفعل الطاعات والبعد عن المنكرات، ارفعيه بخشية الله والحياء من الله، ارفعيه بالتواضع والإيثار وحب المساكين، ارفعيه بالأعمال الصالحة والخدمة لدينك الحنيف. نعم أختي، باش غادي ترفعي الاسم ديالك في السماء، ما تقلبيش أنك تكوني مشهورة ومعروفة هنايا في الأرض، بالعكس شحال ما كنتي متواضعة ومتخبعة ومساقلك حتى تخبر كان أحسن، كان أفضل لك. ولكن ارفع اسمك في السماء، وباش غادي ترفعيه أختي بالتقوى، تقي الله، تقي الله في جميع أحوالك، في جميع حركاتك، في جميع سكناتك، في العبادة ديالك، كوني من المتقين، فالله سبحانه وتعالى كيمدحهم بزاف وجميع سور القرآن. نعم، تقولنا عز وجل وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ارفعيه قلنا أختي، ارفعي رأسك بالطاعات والبعد عن المنكرات، كل من حاجة تقربك من الله، كل من حاجة تشعري بها وتحسي بأنها يحبها الله سبحانه وتعالى منك وتشلك في ميزان الحسنات، إلا واجتهدي فيها، إلا واعطي فيها الوقت ديالك والطاقة ديالك كلها. كذلك بعدي عن المنكرات، الحاجة اللي تغضب الله كلها ما عندك ما تدير بها. واختي التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، البلاصة كلها اللي ترضي الله سبحانه وتعالى شهدي تكوني فيها، مثلا المسجد، مثلا دور القرآن، مثلا مجالس الذكر، مجالس العلم، زيارة المريض مثلا، او البر بالوالدين، او صلة الرحيم. هذه اماكن جميلة جدا ونبغيك تكوني فيها وتتسجل الخطوات ديالك فيها وتتقلك الميزان ديالك بها. وكذلك ابتعدي عن كل الاماكن اللي تغضب الله، مثلا مجالس الغيبة ومجالس الاختلاط ومجالس النميمة ومجالس الخمر، هذه المجالس كلها اللي تغضب الله فخصو يفتقدك حيث نهاك، البلاصة اللي ما تبغيش الله تكوني فيها ما تكونش الاسم ديالك مذكور فيها ولا مسجل فيها. واخا أختي كذلك ارفعي رأسك بخشية الله، خاصني تكون عندك هذه الفضيلة العظيمة ديال خشية الله، تكوني كتخافي من كل مسألة كتخافي الله، هذه مزيانة نقولها، هذه ما نقولهاش، هذه نقصها، هذه ناكلها، هذه نمشي لها، هذه ما نمشيلهاش، يعني كتحاسبي نفسك محاسبة عسيرة جدا، وكل حاجة خايفة تغضبي فيها الله فما تقوميش بها، ما ديريهاش. خشية الله نعم فضيلة جميلة جدا. وكذلك ارفع اسمائك في السماء بالحياء من الله، اختي خصنا نستحيوا من الله سبحانه وتعالى، فهو بصير وسميع وقريب منا ومطلع علينا، فنحشموا اننا نقوم بمسائل الحياء من الله، هي ان حيت بغيت تقومي بالمعصيه تقولي حشومه ربي تيشوف فيا وانا نعصاه، وانا مثلا نسرق، وانا مثلا نقبض رشوه، وانا مثلا نشوف اللي خصني نشوف اللي ما نشوفش بعيني، ولا نقيس يدي في ديك المساله، ولا نمشي لديك الاماكن، لا هذا هو الحياء من الله، هو حيت بغيت تقبلينا على معصيه تحي من الله وتقيل راسك منها. كذلك ارفع اسمك بالتواضع، واختي ما اجمل التواضع، ما كنعرفوهش، قليل فينا اللي كتواضع مزيان لله سبحانه وتعالى ولخلق الله، احنا غادي نشوفوا بانه التواضع هو كل الخير كله فيه. نعم ارفعي راسك بالتواضع والايثار، الايثار هو انك تفضلي وحدين اخرين على نفسك، واخا يعني انت مخصوصه ولا محتاجه للراحه ولا هذا، ولكن كتسبقي وحدين اخرين دائما على راحتك وعلى وقتك وعلى نفسك باش تتفوزي بالثواب ديال الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. وحب المساكين كذلك اختي، ارفعي راسك في السماء واسمك في السماء بحب المساكين والارامل واليتامى، ارفعيه كذلك بالاعمال الصالحه والخدمه لدينك الحنيف. نعم أختي، هذا باش غادي تكوني مشهوره ان شاء الله عند اهل السماء، ويشوفوك دائما اهل السماء دائما تفطاعه، دائما تترفع الى الله الاعمال ديالك وكتابك طيب جدا وجميل جدا، فيه صيام وفيه قيام وفيه ايثار وفيه زياره للمرضى وفيه اعمال صالحه وفيه نفقات وفيه جهاد في سبيل الله، هذا هو اختي اللي نوصي نفسي ونوصيك به وهو جميل جدا. إياك أن تظني أن الحلل والحلي هي التي سترفع من شأنك، إياك أن تظني أن الغلظة والجفاء هو الذي سيجعل لك شخصية مميزة. نعم أختي، الخطأ اللي عايشين فيه كثير من النساء ومن الرجال وهو تيسحبوا من الحلي، والحلل يعني اللباسات، الإنسان تيقيني بسوي بالدال والجواهر والذهب والخواتم والسناسل والمواقن، هي اللي غادي تعطيك واحد القيمة وغادي ترفع الشأن ديالك، لا قلنا هذا ميزان خاطئ، هذا ميزان الأرض وهو ميزان خاطئ، غادي نمشيو نخليو كل شيء من مورانا، بالعكس غادي نتحاسبوا عليه، غادي يقول لك ربي مالك على هذا الاسراف، مالك على هذا الشيء كامل، مع من تي تتباهي، على من تتفتخري. نعم ياك ان تظن، قلنا ان الغلظه والجفاء، كاين اللي تيقلب على الرفعه وعلى تكون عنده شخصيه مميزه باش بالغلظه، تقول لك المراه خصني تكون عندي شخصيه كتصبيها كتخاصم على ديك المساعدات اللي عندها وعلى الخدم مثلا اللي مدورين بها، ولا كان عندها شي شيفور ولا كان عندها شي ناس اللي مقابلينها، وهي واحد الكلمه عندها واقفه بزاف وفيها غلظه وفيها جفاء، وتتقول لك خصني باش يحترموني، خصني نغوت باش يحترموني، لما غوتش ما يحترمني حد. يا عباد الله، كون كنتي كتليني الكلام، كون كنتي كتفي الطبع ديالك لينا وتتحني على المسكين وكتعطفي على الانسان وكتجلسي مع دوك الناس وتتواضعي معهم، كون راهم يحطوك فوق من عينيهم فوق من راسهم، يحبوك اشد الحب ويقلبوا لك على المصلحه ديالك. دابا انت كتهضري معهم مثلا بديك الغلظه ولا الزوج ديالك حقيقه كيخافوا منكم ديك الساعه، ولكن تقدروا هي تدوروا وجهكم يقولوا فيكم كلام خايب. والانسان يعني ما خصوش يخافوا منه الناس، بالعكس خصهم يحبوه ويقولوا فيه كلام طيب سواء كان حاضر ولا كان غايب. اذا اختي ماشي الغلظه والجفاء، بالعكس اللين والكلمه الطيبه وحب الناس والتواضع معهم هو اللي غادي يعطيك ان شاء الله ديك الشخصيه المميزه اللي كتقلبي عليها. واخطأتي الطريق ما عرفتيش تلقايها، مشيتي كتقلبي عليها في الغلظه وفي الجفاء وهي راها غير في اللين وفي المعامله الطيبه وفي الكلمه الحلوه. اياك ان تظني ان المظاهر البراقه والفخر والخيلاء والعجب والتيه هو الذي سيرفع من شانك وقدرك. كذلك اختي كاين بعض الناس يحبوا ديك المظاهر البراقه وخصهم يبانوا وخصهم يقولوا شكون هما وفي المجالس ديالهم كيفاش عاملين وكيفاش دايرين وفي الدور ديالهم وفي المساكن ديالهم، والفخر كتصيب فيهم الفخر والخيلاء والعجب والتيه تايهين في راسهم وشكال كيشوفوا في نفسهم، وتظنوا بان داك الشيء هو اللي غادي يرفع من الشان ديالهم ومن القدر ديالهم. كذلك خطا، كذلك خطا كبير. قلنا هذا الشيء كله اختي ماشي هو، بل انت بهذه السلوكيات ممقوته لدى اهل السماء، صغيره حقيره وضيعه ذليله. نعم اختي، حيت تكوني تتكبري على خلق الله وداك المال اللي عطيك الله اللي هي نعمه كبيره تتستعمليها باش انك تحتقري وحدين اخرين، وكتهضري معاهم بواحد الهضره ما تتعجبهمش، والسلوكيات والطبع ديالك واقفه بزاف. انت راكي عند اهل السماء صغيره جدا حقيره جدا وضيعه وذليله. نعم اختي. وغادي نشوفوا اختي بانه مشاكل كثيره تتخبط فيها اسرنا اليوم. لماذا؟ مع ما وصلت اليه من حضاره وتقدم ومال وجاه، لماذا؟ ابناء عصاه، زوجين متباغضين، اسر مفككه، لماذا؟ اجواء مكفهره، بيوت مشتته، قلوب ممزقه، لماذا؟ عيون باكيه، افكار مضنيه، مشاكل مرهقه، لماذا؟ لبعدنا عن ربنا، لهجرنا لقرآننا، لإعراضنا عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم أختي، تنشف مع وصول الإنسان من تقدم ومن حضارة ومن مال ومن ترف، هكا كل مشاكل كيتخبطوا فيها الأسر كتير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تنشوف أنه وسائل الراحة كلها موجودة، هالسيارات وهالمساكن الفاخرة وهالمال وهالعافية وكل شيء موجود، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن مع هذا القلوب مريضة، مع هكا الصدر ما منشرحش بل مقبوض، مع هذا مشاكل كثيرة. علاش؟ قلنا لبعدنا عن ربنا، علاش وليداتنا عاصين أبناء عصاه؟ علاش؟ في الاحترام ديال الوالدين، في الحنان، في الحب، ما كاينش. زوجين متباغضين، عندها كل شيء باش تكون مريحة وعجبها الحال، عنده كل شيء باش يكون طيب وغزال، ولكن واخا هكا هو قابط طريق وهي قابطة طريق. أسر مفككة، الأسرة إلا من رحم الله، الأسر مفككة، المرأة في جهة، الرجل في جهة، الوليدات في جهة، كلها كيشوف البرنامج اللي بغا، التلفزيونات كثيرة، الكمبيوتر كثير في الدار، ولكن كلها قابطة طريق وكلها جالس خلوة مع نفسه، والقلوب كلها ممزقة. علاش هذه الأجواء المكفهرة؟ علاش هذه البيوت المشتتة؟ علاش؟ عيون باكية كذلك، كتصيب المرأة كتبكي في جهة، الوليدات ما عجبهمش الحال في جهة، الراجل طاير له في جهة، كيشتكى، أفكار مضنية ومشاكل مرهقة. هادشي كله يا الأخوات ربي لقنا سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حقيقة عطيك المال، حقيقة عطيك العافية، عطيك الخير كله، كتقلب في نعم الله، ما خصك حتى شي خير، ولكن بحيت أنت بعيد عليه، لبعدك عن ربك، لهجرك وهجره لقرآن الله سبحانه وتعالى، لإعراضنا عن السنة النبوية، هاد المعيشة الضنكية اللي كاينة، حتى نتصالحوا مع الله. شنو هو الحل أختي؟ حتى نتصالحوا مع الله. ها هو المال وها هو الجاه، ولكن أين راحة البال؟ فين راحة البال يا الأخوات؟ هذيك ما كتشرب مال، هذيك واخا يكون عندك الملاير والملايين مستفين وتبغي تشريها، ما كاينش اللي يبيعها لك، ما كاينش اللي يعطيها لك، لأن مولاها عنده شروط سبحانه وتعالى. صالحي معه ورجعي للمنهج ديالو وطيعيه وخضعي له، وغادي إن شاء الله غادي تهني براحة البال. أما واخا يكون عندك المال كله ديال الدنيا وديال الآخرة ومخصك حتى شي خير، غادي تعيشي في الحياة الضنك. قلنا ها هو المال وها هو الجاه، ولكن أين راحة البال؟ هي في منهج الله، هي في الرجوع إلى الله، هي في الصلح مع الله. نعم أختي، نهار اللي نفهمه مزيان وما يبقاش الضباب على عينينا وما يبقاش الران على القلب وما يبقاش الوقر على الآداب ونفهموا بأنه ميزان الله هو مختلف عن ميزان الأرض اللي تنحكموا حنايا به. نهار اللي تفهمي بأن المال هذيك فقط أنت مستخلفة فيه، هذيك النعم اللي عطيك كلها راه تيشوف فيك شنو تديري فيها. نهار اللي تأدي الواجب مع الله غادي تهني بديك النعم ديالو. نهار اللي تبقاي دائما أنت بعيدة على الله واخا النعم هي موجودة ولكن ما كتمتعش بها كما تريدين. ولنرجع إلى التاريخ أختي، كيف كان أبو جهل وأبو لهب؟ كيف كان فرعون وهامان وأبي بن خلف؟ كيف كان قارون؟ كيف عاش هؤلاء؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ في النار. نعم أختي في النار، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم أختي، أبو جهل كان معروف بزاف، وأبو لهب كان هو العم ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واش نفعوا هادشي بشي حاجة؟ والو. علاش؟ حيت مات كافر، حيت ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، وحيت ما آمنش به، وحيت كان يحارب الإسلام والمسلمين ومات كافر. فاحنا شفنا بأنه ما أغنى عنه لا المال ديالو ولا النسب ديالو ولا حتى شي حاجة. كذلك أختي فرعون وهامان، الخيرات ديال الدنيا كلها كانت عندهم، ولكن شنو كان المآل ديالهم؟ وفين هما الآن؟ في النار. كذلك أبي بن خلف، كذلك قارون اللي كان عنده المال كتير كتير كتير بزاف وعاشوا في النعم كثيرة، ففين هما الآن؟ في النار. نعم أختي، قلنا من أبطأ به عمله. إلا ما خدمتيش يا عبد الله ويا أمة الله، إلا ما استعدش الإنسان وخدم للقاء الله لم يسرع به نسبه. وخا يكون علم الله شكون هو في الحياة الدنيا، احنا تنشوفوا المثال الكبير اللي عندنا وهو أبو لهب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما نفعهمش النسبية ديالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الله. نعم أختي، ولنرجع إلى السلف الصالح، كيف كان بلال وصهيب وخباب وياسر وغيرهم؟ أين هم الآن؟ أليس في الجنة؟ ألم يرفع الله ذكرهم إلى يومنا هذا؟ نعم أختي، سولي أي واحد طفل صغير خذي وقولي له بلال كتعرفي كلك رضي الله عنه، كان هو المؤذن ديال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أختي، 14 القرن هذه وباقي الذكر دياله مرفوع، وإلى يوم القيامة كل شيء غادي يعرف شكون هو بلال، كذلك صهيب، كذلك خباب، كذلك ياسر، كلهم هاد الناس اللي هما كانوا عبيد وكانوا مستضعفين وقاصوا وعانوا وعالجوا الأذى في سبيل الله، ولكن ما ضعفوا وما استكانوا، فالله سبحانه وتعالى جزاهم ورفع الذكر ديالهم وعندهم الخيرات الكثيرة يوم القيامة. إذا أختي بغينا بحال هاد الناس حتى حنا نكونوا معروفين لدى أهل السماء، أما لدى أهل الأرض ما يهمكش. أبو لهب في النار وهو هاشمي، وبلال في الجنة وهو عبد حبشي. نعم أختي، ألا تقولي أنا زوجة فلان أو بنت فلان أو أخت فلان؟ شحال من حدا أختي كتقولي لاش كنتي كتقولك ما عرفتينيش، ولا لو وقع لها شي مشكل بسيط مع شفتك تقولوا ما عرفتينيش، ظهر ما عرفتينيش، أنا راني مرات فلان، أنا راني بنت فلان، ولا خاي هو فلان. ومن بعد، ومن بعد يا أمة الله، أنت من نطفة مضرة وتعودين إلى جيفة نتنة، وأنت بينهما تحملين العذرة، تقعدك شوكة وتنتنك عرقة. ما تنسيش الأصل ديالك، أنت مناش؟ لا أنت ولا أنا ولا الأخرى ولا الأخر، نحن من نطفة مضرة. الأول ديالنا نطفة فقط، نطفة، والأخر ديالنا شنو هو؟ جيفة نتنة أختي. داكشي باش شخصنا من سنة أننا نبدرو باش ندفنو الميت، لأنه أعزك الله تبقى غير شوية في البيت غادي ترجع الريحة ديالو نتنة غادي تكرف. لذلك أختي ما عندناش الفخر، قلنا احنا من نطفة، الإنسان ديك ساعتين ودي يغسل منها وما تيتقهاش، وكذلك الخر ديالو جيفة نتنة، داكشي باش ربي يرحمنا وتندخلو القبر ديالنا ويورانا التراب، وإلا رحنا يا غادي نكون غير شهات. وأنت بينهما تحملين العذرة، ما بين أنت نطفة حتى ترجعي جيفة، المدة اللي كتعيشي فيها العمر ديال كله أنت تحملين العذرة، شنو أعزك إلا شنو في كرشك حتى تمشي الخلاء شنو كاين؟ تقعدك شوكة، شوكة وحدة إلا تكاتك تتقعدك وتجلسك للأرض، ما عندكش القدر باش تقفي وتتبداي وتخصك تحيدو لك الشوكة وتخصك بومادة وتخصك نعم شوكة وحدة كيبان العيب ديالك، تنتنك عرقة، عرقة وحدة كذلك، إلا درتي واحد المجهود طلعتي فشي دروج ولا درتي شي مسألة تجيك العرق، تجي ريحة العرق، تترجعي نتينة تخصك الغسيل وخص الديودو وخص هذا. إذا من أنت؟ من أنت حتى تفتخرين؟ إن تقلت موازينك فأنت كريمة ابنة كرماء، وإن خفت موازينك فأنت لئيمة ابنة لؤماء. نعم أختي، فدعي الفخر إلى الميزان، دعي الفخر إلى الميزان، ماشي دابا تفتخري، ماشي دابا يا أمة الله تفتخري، حيت تمشي لعند الله سبحانه وتعالى يتقام لك الموازين وتشوفي أن الميزان ديال الحسنات ثقيل وعامر بالحسنات، وذاك العمل اللي عطيتي في الحياة الدنيا كله عطيتي المار ديالو الله سبحانه وتعالى قبله منك وتقل لك الميزان، ديك الساعة هزي راسك وديك الساعة قولي انت شكون، ديك الساعة انت كريمة وابنة كرماء، أحباب حتى هما كرماء عارفوا يربيوك وعارفوا شنو يولدوا. نعم أختي، وغادي تقولي كيف قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه، فهو اقرأ وفرحان وريه الملائكة وفرحان وريه الكتاب ديالو للمقربين، ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. كنت عارف هذه الوقفة هذه، وكنت عارف هذا الحساب هذا وهذه الموازين، ودرت لها ألف حساب وخدمت الجهد، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية. نعم أختي، لك العيشة اللي نرضوها لنفسنا. فهو في عيشة راضية عند رب سبحانه وتعالى في الجنة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. نعم أختي، ثم ما كاين لا شقاء ولا عناء، حتى القطوف ديال الثمار تجي تتلى حتى لحداك، مصابين تتبغي وتاكلي منها وتبغيها لنفسك، يعني بلا تعب بلا عناء. نعم قطوفها دانية، وتقول لهم ربي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم تهنيهم وتقول لهم خدمتم أكفى وتعبتوا، دابا كلوا واشربوا هنيئا. أمنا يا الأخوات، إذا ثم خلي إذا دعي الفقر إلى الميزان حتى تمشي وتقام لك الموازين، قلنا وتقل لك الميزان ديال الحسنات وأرامات الفخر. وديك بعد كي لا ضحكتي واتيك الضحكة، ولا قلتي أنا بنت مني واتيك، ولا قلتي أنا أخت مني واتيك، ولا زوجة من. أما الآن يا أختي راه ما كاين إلا العمل، راه ما غادي ينفعك حتى شي واحد. وإن خفت موازينك فأنت لئيمة ابنة لؤماء. نعم أختي، إلا مشاو حتى دابا كوني مناش ما بغيتي تكوني، ويكون الاسم ديالك لامع وتكوني معروفة، ويكون الناس يخضعوا لك الرقاب شحال ما بغاو، ويديروا لك الطريق وينوضوا باش يجلسوك ويعطوك بلاصتهم إلى آخره. إلا مشات حتى خفت لك الموازين يوم القيامة فأنت لئيمة. لئيمة، وفق من هادشي كذلك ابنة لؤماء. وشنو تيقول ربي عز وجل في الآية الأخرى؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. تقول ربي سبحانه وتعالى خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. علاش يا ربي علاش؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم أختي، إلا خففت لك الموازين يا أمة الله ويا عبد الله، غادي تبدا تعيط يا ليتني لم أوت كتابي، مصر ما عطوه ليش، مصر ما وراو ليش نوال حساب ديالي، مصر ما وضعوا ليش الموازين، يا ليتها كانت القاضية، مصر كنت متو معاوتش تبعت نهائيا، وفين الموت ما غاديش لقاها مرة أخرى، ما أغنى عني مالية، شنو قدرت بدك المال اللي كان عندي، شنو قدرت بدك الجاه اللي كان عندي. وربي تقول لهم خذوه ورميوه في النار. نعم أختي، إلا خففت لك الموازين يا أمة الله ويا عبد الله، غادي تبدا تعيط يا ليتني لم أوت كتابيه، مصر ما عطوه ليش، مصر ما وراو ليش نوال حساب ديالي، مصر ما وضعوا ليش الموازين، يا ليتها كانت القاضية، مصر كنت متو معاوتش تبعت نهائيا، وفين الموت ما غاديش نلقاها مرة أخرى، ما أغنى عني مالية، شنو قدرت بدك المال اللي كان عندي، شنو قدرت بدك الجاه اللي كان عندي. وربي تقول لهم خذوه ورميوه في النار، وصلوه الجحيم وسلسلوه بالسلاسل. نعم أختي، تبغي هادشي نفسك؟ تبغيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أختي، اعملي ولا تعجزي، ثقلي ميزانك، أكثري من السجود لله، تواضعي مع خلق الله ابتغاء مرضات الله، أنفقي في سبيل الله إرضاء لله. نعم أختي، إذا دابا خصنا نفهموا بأنه ما غادي ينفعك حتى شي واحد. قيلي راسك دابا من الفخر ومن الخيلاء ومن العجب، وأنا وبنت أنا، ما غادي ينفعك إلا عملك، وإلا أنك تجتهدي وتشمري وتخدمي، ولا تعجزي وتقلي الميزان، ما كاينش اللي تقولوا لك إلا أنت أختي. في الحياة الدنيا هنايا مسائل بسيطة، مثلا أي حاجة بغيتيها تلقاي اللي يديرها لك، مثلا دارك تسخط ما فيك ما تغسلي شيء، تجيبي مساعدة تغسلها لك كلها وتخلصيها، سيارتك كذلك تسخط تجيبي اللي يغسلها لك، مثلا أي حاجة بغيتي يقوموا لك بها هنايا في الحياة الدنيا تتقام لك بها. أما ميزانك ما كاينش اللي يصلي في بلاصتك ويحط لك دوك الحسنات في الميزان، ولا يصوم في بلاصتك، ولا يقول كلمة طيبة وتسجل لك انتيا، ولا البر للوالدين، ولا صلة الرحم، ولا الإحسان إلى الجار، إلا أنت بوحدك اللي غادي تقلي ميزانك. فعملي ولا تكسلي، كتري ولا قللي، اختاري دابا الطريق راها واضحة، ورحنا الحمد لله فهمنا، وما بقاش الإنسان صغير، ويكفي من ضيعنا من وقت، يكفي ما مشات منا من السنوات، فبركة من الحماق ومن البهلان، وبركة من الفخر يعني اللي ما عنده حتى شي وزن. نعم قلنا أختي ثقلي ميزانك، أكثري من السجود لله، باش تيتقال أختي بتلاوة القرآن، بالسجود لله، بالتواضع لله، بالعمل بمنهج الله، بالتدلل إلى الله، بالافتقار إلى الله، تبكي عليه وتندمي على ما فات، وتواضعي وتعملي وتجتهدي بزاف، وطلبي منه أنه يقبل منك. نعم تواضع وتقول له يا رب تقبل مني برحمتك، فقط برحمتك. نعم تواضعي مع خلق الله ابتغاء مرضات الله، كذلك أختي تواضعي مع جميع خلق الله، مع المساكين، مع الأرامل، مع اليتامى، تجلسي مع اصناف الناس كلهم، ماشي تبقيتي شايفه فراسك شكون انتيا ومين كيفاش تجلسي مع واحد الصنف ديال الناس وما تدخليش لواحد الصنف ديال البيوت. علاش يا أمة الله بغيتي تكوني انتي سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام؟ كنتي توضع تجلس فين ما جبتو المجلس تجلس مع الناس، تتوضع مع جميع عباد الله. نعم، انفقي في سبيل الله ارضاء لله. كان عليه الصلاة والسلام يقول لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها: يا فاطمة اسأليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة. نعم أختي، سيقول لبنته شوفي دابا ما حدي بالحياة طلبي مني اللي بغيتي، وفي استطاعتي نعطيه لك نعطيه لك، أما يوم القيامة راني واخا أنا والرسول عليه الصلاة والسلام راني ما نفعكش، لا أغني عنك من الله شيئا، فدابا إيه ولكن حيت نموت راني ما نفعكش بشي حاجة. كذلك أختي، كانت السيدة ديالو عائشة رضي الله عنها كتسولو واش غادي يعني تشوفوا واش ينفعها ولا هذا، قال لها في ثلاثة ديال المواطن لا يعرف حميم حميمة، قالها عند وضع الموازين وعند تطاير الصحف وعند المرور على الصراط. كل شيء كيقول نفسي نفسي. نعم أختي، احذري العجب والغرور. عندك العجب والغرور، عندك تغتري، عندك تبقي مغرورة وتقولي ولا ايوا لا. اولا ما تعتمديش فقط على عفو الله، ربي غفور رحيم، ولكن تخص العمل والاجتهاد ولا بد من الطاعة ومن العمل. كذلك اختي ما تبقايش تتغتري بالشباب ديالك ولا بالصحه ولا بالعافيه ولا بالمال، لان يقدر ربي يزول لك هاد النعم كلها وتصبحي بين عشيه وضحاها ما كتكسبي والو من هاد الشيء. تمشي صحه، داكشي باش النبي صلى الله عليه وسلم تقول اغتنموا خمسا قبل خمس، تقلبي على صحتك باش تعبدي تلقايها مشات، تقلبي على المال باش تعطي تلقاي فاتي فوت، تقلبي على الوقت تلقاي تشغلتي ما بقالكش الوقت فين انك تزوري الرحم ديالك ولا تديري اعمال صالحه في سبيل الله. نعم اختي، فاجتهدي أن لا يكون وصفا لك للعجب ولا الغرور في حالة من الحالات. فكم من نعمة انقلبت بهما نقماه، وكم من عز صيراه ذلا، وكم من قوة أحالها ضعفا، فكفى بهما داء عضالا، وكفى بهما على صاحبهما وبالا. نعم أختي، شحال من نعمة انقلبت بهما نقمه. الانسان تعوط ما يشكر الله ويحمده ويطيعه ويعبده، تبدا تيتيه في نفسه وتبدا تيعجبو راسو بزاف، فربي تيحيد له هذيك النعمه تتنقال وتترجع نقمه. نعم، كم من عز صيراه ذلا، وحنا غادي نعطيو امثله ان شاء الله حيه من بعد، وكم من قوه احالها ضعفا. فكم من قوة أحالها ضعفاء فكفى بهما داء عضالا. نعم أختي، هذا داء، يعني العجب والرياء والغرور حاجة خايبة بزاف، كفى بهما على صاحبهما وبالا، نعوذ بالله من كل هذا. ولهذا جاء الكتاب والسنة بتحريمهما، قال الله تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم أختي، تقول لك الإنسان تيتمنى عنده طول الأمل وتيقول بقي اليوم فدو وبقي وتيبقى تيتمنى وغادي يدير مشاريع وغادي يدير حتى تيجي أمر الله، وتمشي الإنسان وتكون تغر. وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا الإنسان شكون يجعلك أنك تعصى الله سبحانه وتعالى وهو سيعطيك في النعم وفي الخيرات وانت تتعصاه وتتبرد بالمعاصي؟ ما غرك بربك الكريم؟ وقال: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنهم شيئا. نعم أختي، أعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين بكثرتهم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فأصيبوا بهزيمة مريرة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. نعم أختي، القرآن راه تيقول لك ربي عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، جميع الأمثلة موجودة. فهذو كذلك واحد أصحاب ديال النبي صلى الله عليه وسلم عجبتهم الكثرة ديالهم، قالوا هذا النهار ما يمكنش نتغلبوا حنايا وحنا كتار، حنا اللي غادي نغلبوا. فكذلك ما أغنتش ديك الكثرة ديالهم وما فاتهم حتى بشي حاجة، بل انقلبوا بالهزيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. نعم أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ديال الحوايج تهلكم ولهم: شح مطاع، أن الإنسان يبقى شحيح ما ينفق ما يعطي من داكشي اللي عطاه الله سبحانه وتعالى، ديما كشيش وديما قابض يدو. وهوى المتبع، الإنسان اللي متبع ديما الهوى ديالو، بغى الراحة وبغى النعاس وبغى القصارة وبغى الشطيح وبغى الاختلاط. وإعجاب المرء بنفسه، أن الإنسان معجب براسو تيحب شكون هو وعطى لراسو شي واحد الوزن وراه من عند الله ما تيساوي حتى شي حاجة. أختي، أعجب إبليس لعنه الله بحاله واغتر بنفسه وأصله، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرده الله من رحمته ومن أنس حضرة قدسه. نعم أختي، عند المثال ديال إبليس لعنه الله، ربي سبحانه وتعالى خلق آدم وأمر الملائكة باش يسجدوا كلهم لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس، وإبليس لعنه الله ما بغاش يسجد، قال له: أنا ما يمكنش، أنا خلقتني من نار وخلقتني من طين وانستقلنا اللي سجد له. فشنو دار الله سبحانه وتعالى؟ طرده من رحمته. انا اختي غادي نوقف وقفه باش نشوفوا بانه القران ما تيحكيناش على التمرد ديال الشيطان كثير، فقط عطانا هذا المثال هذا انه ما بغاش ابا ان يسجد لادم، فقط ذنب واحد وكان هو السبب انه تطرد به من الجنه. علاش؟ حيت كان كبر وما طلبش من الله انه يغفر له ويسامح له كيف دار ادم وحواء عليهما السلام، فتطرد. باش نشوفوا بانه نخافوا على انفسنا، معصيه وحده شوف شنو فين داتو، حنا تيقي الانسان تيعصى الله تيعصى الله وما تيخافش نهائيا. كذلك اختي اعجبت عاد بقوتها واغترت بسلطانها وقالوا من اشد منا قوه، فاذاقهم الله عذاب الخزي في الحياه الدنيا وفي الاخره. تقول ربي عز وجل واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ نعم أختي، قوم عاد أعطاهم ربي سبحانه وتعالى زادهم بسطة في الجسم وكانوا أقوياء فاغتروا بديك القوة ديالهم وقالوا كذلك أعجبوا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة؟ شكون أكثر منا في القوة؟ ما كانش اللي يغدنا احنا أقوياء وأشداء. ندى الله سبحانه وتعالى فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سلط عليهم مخلوق من مخلوقات وهي الريح، سلط عليهم سبعة أيام سبعة ليال وثمانية أيام حسومة وخلهم صرعى ما تبدو محتش واحد، كلهم مروطين الأرض كلهم مشاو كلهم يعني هلكهم. كذلك أختي غفل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى كذلك على نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة ولد يجاهد في سبيل الله، غفل فلم يقل إن شاء الله فحرمه الله سبحانه وتعالى بذلك الولد. نعم أختي نبي الله باش نقول دائما إن شاء الله، ربي تقولنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما يقدرش شي بشر يقول انا قوي ولا انا غادي نفعل ولا انا غادي نترك، فالله سبحانه وتعالى تيحبط لك العمل ديالو ولا ما تيوفقوش ولا تاجلو ولا هذا. لذلك دائما الادب الادب مع الله سبحانه وتعالى. اختي قد يعجب المرء بعمله ويغتر بكثره معارفه فيحمله ذلك على عدم الاستزاده وعلى ترك الاستفاده او يحمله على احتقار غيره من اهل العلم واستصغار سواه وكفى بهذا هلاكا له. نعم اختي كاين اللي يعجب بعلمه تقول لك هو عالم فداك العجب ديالو وداك الاغترار ديالو بالعلم ديالو ما تيخليش انه يشوف علماء اخرين ولا يستشهر معاهم ولا ياخذ الراي ديالهم، تقول لك هو اللي عالم ما تعلمتش واحد بحاله وما تيبغيش يتشاور مع واحدين اخرين وتيستكثر داك العلم ديالو وتيبقاش يطلب المزيد من العلم وتيترك الاستفاده يحمله الاغترار ديالو على احتقار غيره من اهل العلم، تبدا تحتقرهم تيستصغرهم وتقول وحسن منهم وكفى بهذا هلاكا له. نعم اختي ربي تقولنا انما يخشى الله من عباده العلماء، الانسان اللي فعلا العالم هو اللي فوق ما تزداد علما تلقى راسه بانه بقي جهل وتلقى راسه بانه ما عرف والو تزيد نزيد نزيد وتعرف بانه فوق كل ذي علم عالم وداك العلم ديالو تيجعلو يتواضع مع جميع خلق الله وتينزل للمستويات كلها وتيتعامل مع جميع اصناف الناس ودائما السلوكيات ديالو والاخلاقيات ديالو طيبه جدا داك العلم ديالو تنفع، اما الا ما نفعوش ولقى فيه الغرور معنى هذا ان علمه ما نفع شيء نهائيا وغادي يتحاسب عليه. وقلنا تقول ربي عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، شكون اللي تيخشى الله؟ هما العلماء. شحال ما تعلمتي كتزيدي خشيه لله وتواضع لله وافتقارا الى الله سبحانه وتعالى. كذلك اختي قد يعجب المرء بوفره ماله ويغتر بكثره عرضه فيبدر ويسرف ويتعالى على الخلق ويغمط الحق فيهلك. نعم اختي كذلك المال، المال قضيع للناس بزاف اختي، عطنا ربي سبحانه وتعالى المثال ديال قارون، قارون اللي عطاه الله سبحانه وتعالى واحد المال كثير كثير كثير جدا ولكن ما شكرش الله سبحانه وتعالى عليه، قال ما اوتيته على علم عندي، داكشي من ذكائي انا ومن فطنه ديالي انا ومن العمل اللي قمت به انا، ما قالش هذه نعمه ديال الله خصني نادي فيها حق الله وخصني نتواضع لله سبحانه وتعالى، فغفر فاش ندى الله سبحانه وتعالى فخسفنا، تيقول ربي عز وجل فخسفنا به وبداره الارض، هو والمال ديالو والزينه ديالو داكشي كله الله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الارض. نعم اختي وهذا علاش تعطينا ربي هذا المثال باش يقول لك عندكم عندكم راه اليوم هو عندكم يقدر من العشيه ما يبقى عندكم والو، زلزال اختي كيزلزل به ربي سبحانه وتعالى كيمشي كل شيء، فاياك اياك يا امة الله إياك يا عبد الله أن تغتر بمالك، راه المال من شاي المال مال الله والخير خير الله والفضل فضل الله ما نحن إلا مستخلفين فيه، تيتفرج فينا وتيشوف واش ديك النعمة غادي نشكروا عليها الله ولا لا، أختي كون بغى الله كون جعلنا الناس كلهم أغنياء، علاش غادي يدير واحد غني واحد فقير، ولكن كيتفرج في الغني تيشوف واش غادي يعطف على المسكين ولا لا وعلى الفقير ولا لا، واش غادي يمشي لعندك المسكين وداك اليتيم ويتكفل به ولا يعاونه ولا يطلع عليه ولا غادي يبقى دائما هو حيزهل عنده وتيقول هي نفسي نفسي. كذلك أختي قد يعجب المرء بقوته ويغتر بها فيعتدي ويظلم ويقامر ويخاطر فيكون في ذلك هلاكه ووباله. كذلك أختي هذه مثال عطاها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قوة قلنا قوم عاد ثم تغتروا بالقوة ديالهم راح نفسرنا عاد دابا المثال ديالهم. وقد يعجب المرء بشرفه ويغتر بنسبه وأصله حال إبليس لعنه الله فيقعد عن اكتساب المعالي مثلا ويضعف عن طلب الكمالات فيبطئ به عمله ولم يسرع به نسبه فيحقر ويصغر ويدل ويهون. نعم اختي انسان عفوا من يغتر بالشرف ديالو بالنسب ديالو بالأصل ديالو، شكون انت؟ علاش؟ شبغيتي تكون؟ نقنع بانه حتى توضع الموازين عادي انت نهز راسه، اما في الحياه الدنيا اختي يكون راسك بين الريوس وتقول ما انا كيف والو، انا يا الناس كثر مني وناس حسن مني. بالعكس الانسان يستقلل العباده ديالو، يعبد الله بزاف ويقول ما درت والو، الناس موجدين كثر مني، الناس عندهم الزاد كثر مني، الناس يخافوا من الله كثر مني، الناس طيبين، الناس حافظين القران، الناس عاملين انا ما داير والو، باش يجعلك انك هادشي في كل نهار تنافس وتزيد وتقول ما درت والو. البارح اليوم خصني نستغل الفرصه، هاد الشهر مشى لي ما درت فيه بزاف، شهر الاخر وان كان راك تخدم وتجتهد تبقى دائما تستقلل داك العمل ديالك، ماشي تتكثر وتقول لا لا انا يا قاضيها. كاين مثلا اللي تصلي جوج ركعات تقول كي وصلينا تنصليو في الليل جوج ركعات كاع تنبكيو، هو بالنسبه لي راهو قاضيها. نعم. قد يعجب المرء كذلك بعمله ويغتر بكثرة طاعته فيحمل ذلك على الإدلال على ربه والامتنان على منعمه فيحبط عمله ويهلك بعجبه ويشقى باغتراره. نعم أختي كذلك، قلنا الإنسان العقل هو اللي سيعمل وسيطلب من الله القبول. إحنا ما عارفينش، إحنا تنخدمه كنقوله يا ربي تقبل منا برحمتك، يا ربي ما ترجع لنا هذا العمل ديالنا، يا ربي رحم الضعف ديالنا، مش عاد نستكثروها ونقوله رحنا يقادينها بزاف. نعم أختي، تقول ربي عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم أختي، علاج كل هذا في ذكر الله تعالى بالعلم بأن ما أعطاه الله اليوم من علم أو مال أو قوة أو عزة أو شرف فقد يسلبه غدا لو شاء، وأن طاعة العبد للرب مهما كثرت لا تساوي بعض ما أنعم الله على عبده، وأن الله تعالى لا يدل عليه بشيء إن هو مصدر كل فضل وواهب كل خير. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن أختي ماشي تنديرو هاد شويه الطاعات يبقى الإنسان عتيمن بها وعاد يقول أنا تنعمل ولا تيختر ولا هذا، الغرور ما خصوش يكون أخواتي، ما خصش الشيطان يضحك علينا ولا النفس ديالك الأمارة بس خدمي وطيعي الله وتفتقري له وبكي عليه وقولي له يا ربي تقبل مني برحمتك وبجودك وبكرامك وتكوني دائما تتدللين بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش عاد بالمن وبالآداء. نعم أختي، فإذا أختي الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، دار كد وعمل، دار تحصيل واجتهاد. وإحنا أعطينا أمثلة أختي ديال المال، قلنا على قارون، بالنسبة للمال والجاه فرعون، القوة قلنا قوم عاد، الكثرة بحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كذلك أختي بالنسبة للأصل إبليس، كذلك كي اللي تتكثر بالولد بحال كيف قلنا ربي عز وجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفارا، رحنا شفنا حتى هو المآل ديالو شنو كان منه في الأخر ربي سبحانه وتعالى غضب عليه. نعم أختي، إذا الإنسان يدير عقله والدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، خصها تكون مزرعة للآخرة يا الأخوات، هذا الاختبار والامتحان. واش حتى يدخل واحد الشاب مثلا ولا شابة القاعة ديال الامتحان تبقى جالس في ديك الورقة تيخطط وتيرسم وتيتفلى، تعرف بانه هذاك الامتحان وبانه لابد خصو ما ينجح فيه ولا مشى حتى ضيع الفرصه مشى. فحتى حنا هذه الحياه الدنيا هي الاختبار ديالنا، هي راس المال ديالك، هي المزرعه ديالك، الا مشيتي حتى ضيعتي العمر ديالك مشيتي، ما تبقاش تضيعها في التيه وفي العجب وفي الخيلاء وفي الفخر وانا وانا عندي وانا تنكسب وانا بنت فلان وانا بنت فلان وانا مرات فلان. يا اختي تهلاي في العمل ديالك هو اللي غادي ينفعك، راه يوم القيامه راه ما غادي ينفعك لا وليدات ولا زوج ولا اهل ولا كل واحد تيفر من صحابه. رحنا شفنا في الدرس الاخر تيفر الانسان من وليداته ومن مراته ومن حبابه ومن الفصيله ديالو وتيبغي يفدي راسو بالناس كلهم ولكن ما كاينش اللي غادي يفديه. نعم أختي، إذن اللي بغى الفوز بالجنة والنجاة من النار ومن أراد العزة في الآخرة وشرف المنازل وغرف الجنة ونعيم الجنة ومن ترك الفخر إلى الميزان وجعل الدنيا مزرعة للآخرة هو العاقل، هو اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعقل راجح، وهو اللي إن شاء الله قد يكون من الفائزين يوم القيامة. فاللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من عبادك العاملين المخلصين المجتهدين المتواضعين. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والخيلاء، ونعوذ بك من الفخر والتيه، ونعوذ بك من كل ما يحبط الأعمال أو ينقص من أجرها. اللهم اغننا بالفقر إليك، وأعزنا بالذل إليك، وارفعنا بالتواضع إليك. اللهم اجعل نعمك علينا عونا لنا على طاعتك، واجعل الدنيا مزرعة لنا للآخرة. اللهم إنا نريد حرث الآخرة، فزد لنا في حرثنا، وارزقنا حسن الخاتمة، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. قلنا أن الأخت المسلمة الملتزمة لابد أن يكون لها سلوكيات، يعني أخلاقيات، خلق. فنتحدث عن خلق الأخت المسلمة الملتزمة مع الله، وطبعا ده أهم خلق. مع الله مطلوب من الأخت المسلمة أن تفعل الآتي: 1- الإخلاص، 2- الإيمان، 3- الطاعة، 4- العبادة، 5- الذكر، 6- الدعوة، 7- الجهاد، 8- التقوى، 9- الرضا، 10- الصبر، 11- الاستغفار والتوبة. هذه الأخلاقيات مطلوبة للأخت المسلمة، نتحدث عنها بشيء من التفصيل. 1- الإخلاص، وده أهم شيء، الإخلاص. الإخلاص هو أن يعمل المسلم العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل سورة الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال الله في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم، وما تنفقون، ده الشرط، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء وجه الله. وكما قال الله عز وجل في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن لابد أن الأخت المسلمة تعمل لله في حياتها كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح مسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما قصد. فأنت خلي ضميرك مع الله، خلي حياتك مع الله، الله غايتنا. بص دايما، خلي بغيتك الله، هدفك الله. مالكيش دعوة بالعبد اللي بتعملي معاه، كان زوج، كان ابن، كان أب، كان أم، كان جار، كان ضيف. المسلمة بتعامل الله. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما اقول للأخت المسلمة: انت بتعاملي جوزك كويس وبتديله حق الزوج، ليه؟ لو قلت علشان هو كويس معايا، وعشان هو بصراحة ابن حلال وما بيخلينيش محتاجة حاجة، يبقى ده مش إخلاص. بدليل لو قلب على الناحية التانية بقى هتعمل ايه؟ هتقول: لا انا اقلب معاها، لا انا اوريله، لا ده انا عجبك او ده انا كويسة، انا كويسة مع كويسة، لكن ربنا ما يوريك بقى، ده انا وحشة او لا، ما فيش اخلاص. يبقى كده ما فيش اخلاص. لما اقول لاختي المسلمة الملتزمة: بتعاملي جارتك كويس، ليه؟ تقول لي: علشان برضو هي بتعاملني كويس وما بتعزش علي حاجة، ولما بطلب منها حاجة بتدهاني. ده طب ده ما مش لله، ده ما فيش اخلاص. ده انت كده ماشية بنظام بقى، قدم السبت تلاقي الحد قدامك. في ناس يقولوا: الدنيا مصالح، قوم يا صالح شوف مصلحتك. في ناس تقول: الدنيا اصلها هات وخد. لا، ده مش اخلاص. انا عايزك حتى لو جارتك بتعاملك وحش عامليها كويس. انا عايزك حتى لو اهلك ما قاطعينك تصليهم، ليه؟ عشان ربنا، ما هو ده الاخلاص. انت مش بتعامليهم. كل اخت مسلمة تقول كده: انا بعمل لله، اللي انا بعمل معاه ده سواء اب ام اخ اخت عيال زوج جارة، يستاهل او ما يستاهلش، يقدر او ما يقدرش، انا ماليش دعوة بيه، انا ماليش دعوة بيه، انا بعامل ربنا، انا بعامل ربنا. يا ريت كل اخت وهي بتعمل تفكر كده. اللي انت بتعملي معاه هذا العمل ما تبصلوش، ما تنتظريش منه، خليكي مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: ليس الواصل بالمكافئ، مش اللي هاته خد، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ليه؟ والله بقول كده، يستاهلوا ما يستاهلوش، يقدروا ما يقدروش، انا ماليش دعوه بيهم.